بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية. ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينظرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. نعم، وهذا هو الذي جاءت من أجله الرسل، لأن المشركين ما كانوا ينكرون وجود الله جل وعلا، فكانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر. إذن هم ما نازعوا في وجود الله جل وعلا، ولا في أنه الخالق ولا الرازق ولا المدبر، ولكن حصل منهم شرك في الربوبية. نعم، في بعض أفراد الربوبية، نعم، كانوا يتوكلون على غير الله جل وعلا، نعم، وحصل منهم شرك في الربوبية. لكن الرسل ما جاءوا إلا لقومهم، كأن يقولوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة في الشرع تطلق على شيئين، فتطلق على الفعل وتطلق على المفعول. العبادة في الشرع تطلق على شيئين، فتطلق على الفعل الذي هو التعبد بمعنى التذلل لله جل وعلا بفعلك أوامره سبحانه وتعالى واجتنابك نواهيه. واضح؟ فهذا هو فعلك أنت، تطلق على فعل العبد، ففعل العبد يسمى عباد. إذا امتثلت لأوامر الله جل وعلا أو اجتنبت نواهيه، فحينئذ يقال هذه عبادة. ولذلك ابن القيم في النونية قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فحينئذ فعلك الذي هو التعبد بمعنى التذلل لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، هذه عبادة. طيب، وتطلق كذلك على المفعول الذي هو المتعبد به. ولذلك ابن تيمية لما عرف العبادة قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فما تتعبد أنت به عبادة كذلك. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصيام عبادة، والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وإلى آخر هذه العبادة، هذا كله عبادة. جميع الأوامر واجتناب النواهي عبادة. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب الجامع لعبادة الله جل وعلا، وقد قرأناه للشيخ. طيب، هذا معنى العبادة. ضد العبادة أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، هذا هو الشرك الأكبر. من صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك. لماذا؟ لأن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن من صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر. نعم، تفضل. أشكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فمن صرف نوعا من أنواع العباد. نعم نعم لفظ الشرك في لسان العرب، إذا سمعت لفظ الشرك في لسان العرب فإنه يدل على الخلطة، يدل على المخالطة بين الاثنين، وقد يأتي بمعنى التسوية والنصيب، هذا في لسان العرب، وهذا هو المعنى الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. فالشريك هذه صفة مشبهة بمعنى فعيل بمعنى مفعول، وربما يأتي بمعنى فاعل. فلو قلت فلان مشرك وفلان أشرك، هذه المادة تدل على التسوية بمعنى أن المشرك سوى غير الله بالله جل وعلا وأعطاه نصيب مما يكون لله جل وعلا، فنفس المعنى اللغوي موجود. طيب تعرفه في الشرع، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخاذ اليد والشريك مع الله جل وعلا. ولذلك ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا أي في العبادة وهو خلقك، فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى فكيف تعبد غيره؟ واضح. ولذلك جاء في آيات متعددة: وجعلوا لله أندادا، بمعنى أنهم جعلوا هذه الآلهة أندادا لله جل وعلا، أعطوها نصيبا مما لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فصرفوا شيئا من أنواع العبادة لهذه الأنداد. قال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كذلك في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب. إذن الشرك أن تجعل لله جل وعلا ندا، أن تتخذ الند والشريك مع الله جل وعلا. طيب من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فهو مشرك. إذن معنى الشرك فيه تسوية، فيه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص، وهذا ورد صريحا في القرآن الكريم، ورد على لسان المشركين: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقد سوى هؤلاء المشركون آلهتهم بالله جل وعلا، ويمكن أن نقول الشرك كله ينقسم إلى أكبر وأصغر، وعلى سبيل الاختصار ما كان مخرجا من الملة فهو أكبر، وما لم يكن مخرجا من الملة فهو أصغر، وهذا الذي يدور على ألسنة أكثر أهل العلم. ومنهم من يقسمه باعتبار آخر إلى 3 أنواع: أكبر وأصغر وخفي. أكبر وأصغر وخفي، وعلى القسمة الأولى الأكبر منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي، والأصغر منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. طيب، على هذه القسمة الثانية، ولا تعارض بين القسمتين، لا تعارض بين القسمتين، فنقول الشرك الأكبر المخرج من الملة، والأصغر كل ما حكم الله جل وعلا عليه لأنه شرك لكن لم يخرج صاحبه من ملة الإسلام، أو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. طيب، مثاله هذا كثير، مثاله كما نقول نحن في مصر: توكلت على الله عليك، هكذا يقول المصريون كثيرا: توكلت على الله عليك. هذا شرك أصغر، لماذا؟ لأن التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر. فحينئذ التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، فلو قال قائل: توكلت على الله وعليك، فحينئذ نقول هذا شرك أصغر، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو فيه معنى التنديد، فيه المعنى، فيه معنى التنديد. طيب، الشرك الأكبر عرفنا أنه ما أخرج من الملة، كدعاء غير الله، كالاستغاثة بغير الله، كشرك الطاعة، كشرك الخوف، كشرك المحبة، وهذا كثير كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، هذا الشرك الأصغر والأكبر قد يكون الشرك خفيا، يعني كل من الشرك الأكبر والأصغر قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا على القسمة. طيب، الظاهر كذا معروف كعبادة الأصنام والأوثان والأموات، هذا شرك ظاهر لا يخفى على مسلم. طيب، من الشرك الخفي شرك المنافقين كالرياء المخرج من الملة، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، وهذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الظاهر وهو أصغر لا يخرج من الملة: الحالف بغير الله، لبس التمائم، لبس الحلقة إلى غير ذلك، هذا شرك أصغر لكن هو ظاهر. ومنه ما هو خفي كيسير الرياء، كيسير الرياء، ولا تعارض بين القسمتين، لأن هذا كله ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فالتقسيم اصطلاحي. نعم، ويمكن أن نقول الشرك ينقسم بضد التوحيد، ينقسم إلى 3 أقسام، فكما أن هناك توحيدا في الربوبية فكذلك هناك شرك في الربوبية، وكما أن هناك توحيدا في الإلهية فهناك شرك في الإلهية، وكذلك هناك شرك في الأسماء والصفات. فقد يشرك المشرك في ربوبية الله جل وعلا، قد يشرك في عبادة الله جل وعلا، قد يشرك في الأسماء والصفات، وهذه القسمة كذلك لا تنافي القسمتين اللتين سبق بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى:

يعني إذا وجدت من يقول ثم رازق مع الله جل وعلا، ثم خالق مع الله جل وعلا، فكن على يقين بأنه جاهل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلا. وقد وقع الشرك منهم في بعض أفراد الربوبية. أما عبادة الله جل وعلا وحده دون غيره فهذا ما نزع فيه المشركون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وقد عرفنا أن مرد الهمزة مع اللام مع الهاء إلى التعبد. قال ابن عباس ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك، قال وعبادتك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يفسر قوله تعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا بدلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل. فلا إله إلا الله تدل على لا معبود حق إلا الله بدلالة المطابقة، وقد عرفنا. إذا معنى ذلك أن الرسل ما جاءوا أقوامهم لكي يقروا بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المدبر هو الله، وإنما هذا يقع من بعض المشركين في بعض أفراد الربوبية، نعم، لكن هذا في الجملة لا ينازع فيه المشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إلى غير ذلك مما أخذناه في توحيد الربوبية. طيب، إذا لماذا جاء الرسل؟ جاءوا لعبادة الله جل وعلا والكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن هذه لك أن تقول هي تفسيرية، بعث الرسول تفسيره عبادة الله جل وعلا والكفر بالطاغوت. إذن العبادة هذا إثبات، والكفر بالطاغوت هذا نفي، والتوحيد لا يصح إلا بالإثبات والنفي. فحينئذ نقول هل هذه دلالة المطابقة من قول لا إله إلا الله؟ الجواب نعم، فلا إله تساوي اجتنب الطاغوت، إلا الله تساوي يعبد الله جل وعلا، كذلك واعبد الله ولا تشرك به شيئا، هكذا واضح يا إخوة. ولذلك قال سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر، ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. وهكذا التوحيد لا يصح إلا بالنفي والإثبات، اعبد الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الرسل، والداعية ويجلس أمام الناس ويحدثهم في أن الرازق هو الله، المدبر هو الله، المحيي هو الله، لا يعارض فيه أحد. أنت لو ظللت تكلم الناس أن الرازق هو الله سأقول لك ونعم بالله، الخالق هو الله ونعم بالله، ولا ينكر هذا. لكن لو وجدته يستغيث بالبدوي، يدعو الجيلاني من دون الله جل وعلا، يستغيث بالمقبور، فتأتي تدعوه إلى التوحيد، يقول لك هذا ليس بشرك وأنا لا أفعل شركا، وإنما هذه واسطة. طيب، إذا معنى ذلك أنه لا يعرف لماذا خلق، فأنت تأتي وتكلمه في لا خالق إلا الله ولا ينكر هذا. ثم من السفه أيضا أن يأتي من يفسر لهم لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، وأحمق منهم من يقول لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقول المتكلمون قبحهم الله. يأتي أحد وأدعو الناس إلى التوحيد فأقول له لا قادر على الاختراع إلا الله، سبحان الله العظيم. هل جاء الرسل لهذا؟ يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء. ما البيضاء؟ أنت الآن استمعت إلى هذه الآية، ما البيضاء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنأتي فنقول لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، أين وردت في القرآن هذا؟ هذا من شؤم علم الكلام، هذا من شؤم علم الكلام، وما تعاطى أحد الكلام فأفلح أبدا. إلا إذا تاب ورجع إلى الله جل. نعم أكمل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب مفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس للمشركين مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن من سوى الله فعبادته باطلة. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلق شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء وإنما الله وحده المتفرد بذلك، فلما عبادتهم إذن؟ ثم نفى الله أن يكون المشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبان أن لا حجة للمشركين مطلقا، فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. نعم، ولذلك المشركون ما ذكروا حجة، وإنما ذكروا أنهم وجدوا آباءهم على أمة وهم يسيرون على آثارهم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دل ذلك على أنهم ليس لهم دليل على هذا الشرك، ليس لهم مستند في شركهم، لا من عقل صحيح ولا من نقل صحيح. حينئذ نقول دلالة كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد على معنى لا معبود حق إلا الله، هذه دلالة مطابقة، وقد قرأنا الآيات وسمعنا القرآن من أوله إلى آخره مملوء بالأمر بعبادة الله جل وعلا والكفر بالطاغوت، فعرفنا أن الدعاء هو العبادة، والخصومة التي وقعت بين الرسل وبين أممهم هي في توحيد الإلهية، وقد وقع الشرك منهم في بعض أفراد الربوبية. الجواب نعم، وأنا أنصح نفسي وإخواني أنه إذا كان لك اعتناء بشيء فعليك أن تعتني بعلم العقيدة وبعلم الفقه ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن مت الآن فأنت ستسأل عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث به؟ من ربك؟ هذا علم الاعتقاد. دينك؟ هذا علم الفقه. الرجل الذي بعث فيك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاتباع، وهذا هو الشق الثاني من كلمة التوحيد. فحينئذ معرفة التوحيد وما يضاده من الشرك، ثم أن يكون لك دراسة جيدة لعلم العقيدة، ثم بعد ذلك معه تأخذ ما تصح به عبادتك. كيف تعبد الله جل وعلا على جهل وأنت لم تتعلم، ثم تدعي بعد ذلك أنه سيتقبل منك؟ يتقبل سبحانه وتعالى إن كانت العبادة صحيحة. إذن هذا له شروط وله موانع لا بد من أن تنتهي. إذن أنت مطالب بمعرفة الفقه. طيب، ما الذي ينبغي أن تقدمه من المهمات؟ نقول فقه العبادات وما تحتاجه من المعاملات، ومعه تأخذ ما تعرف به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحة لنفسي ولإخواني، إن كان لديك وقت فإياك أن تضيعه فيما ليس بنافع، وهذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة حقيقة، والذي ينفعك في الآخرة هو توحيدك وعبادتك لله جل وعلا. نقف عند أركان الإيمان، نتكلم عليها إن شاء الله في المجلس القادم. وهذه الرسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع، كلها قال الله وقال الرسول، فأنصح إخواني أن يحفظوها جيدا وأن يعتنوا بها اعتناء جيدا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤلف وأن ينفع بما كتب وأن يتقبل مني ومن إخواني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، شيخ محمد أستغفرك وأتوب.